بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نتابع في كتاب التمهيد للإمام اللامشي رحمه الله تعالى، وقفنا في مسألة الوحدانية في آخر صفحة 51. قال: فصل في إثبات وحدانية الصانع جل وعلا. قال: ثم إن صانع العالم واحد. يعني أثبتنا في الدروس السابقة بأن العالم حادث وله صانع، ثم صانع العالم قديم، تكلم في هذا. الآن يقول ثم، يعني إذا انتهينا مما سبق نثبت الآن أن صانع العالم واحد. إذ لو كان له صانعان لكان الحال لا يخلو. يعني لو افترضنا وجود صانعين للعالم فهذا الحال لا يخلو من احتمالات. الاحتمال الأول: إما أن كان متوافقين في تخليق الأشياء، أو الاحتمال الثاني كان متخالفين. يعني لو افترضنا أن العالم له صانعان، فإما أن يتفقا في الأفعال، في الخلق، في الإيجاد، في الإعدام، في الإحياء، في الإماثة، إما يتفقا أو يختلفا. قال: فإن كانا متوافقين، الاحتمال الأول، فالموافقة دليل عجزهما أو دليل عجز أحدهما. فإذا افترضنا أن للعالم صانعين وهذان الصانعان يتوافقان في كل شيء، ماذا يريد الأول؟ الثاني يوافقه. وماذا يريد الثاني؟ الأول يوافقه في كل الأفعال. فقال المؤلف: هذا دليل عجزهما أو عجز أحدهما على الأقل. يعني إما كلاهما عاجز، يعني أنه مضطر مجبور لموافقة الآخر، فالأول عاجز مجبور أن يوافق الثاني، والثاني عاجز مجبور أن يوافق الأول. يعني في بعض الحالات الأول مجبور، في بعض الحالات الثاني مجبور. الأول مجبور يوافق الثاني في حال، في حال آخر الثاني مجبور يوافق الأول. قال: أو عجز أحدهما على الأقل. ممكن الأول هو الذي يريد والثاني دائما يوافقه، فإما كلاهما عاجز أو أحدهما عاجز على الأقل. طيب لماذا هو عاجز؟ يعني أنت تقول هما متوافقان، يعني هذا باختيارهما، التوافق باختيارهما بإرادتهما أيضا، فلماذا تقول هذا عجز؟ يقول: إذ الفاعل المختار لا يوافق غيره في الأمور بكل حال إلا عن عجز واضطرار. يعني يقول مثلا أنت تريد شيء وأنا أوافقك في مثل مرة، مرتين، ثلاثة، يعني بيننا نحن البشر، أنت تريد شيء وأنا أوافقك، هذا ليس عجزا، لأنها الموافقة يعني بإرادتي باختياري أيضا. لكن هو حسب رأي المؤلف يقول الفاعل المختار ممكن يوافق غيره مرة، مرتين، 50، 60، لكن لا يوافق غيره بكل حال، يعني من الأزل إلى الأبد دائما موافقة. قال: إلا أن يكون هذا عن عجز. طبعا هذا الكلام جيد قوي، ولكنه ليس يعني أدق ما يقال، يعني يمكن يعترض عليه، لأنه قد يقال يبقى أن هذا هو أراد أن يوافق بكل حال، يعني يبقى للخصم أن يعترض عليه بهذا الاعتراض. لذلك يعني يحتاج إلى تقرير، إعادة تقرير، يعني الدليل صحيح لكن تقريره يحتاج إلى إعادة صياغة. فنقول: هذان الإلهان المفترض أنهما إلهان، موافقتهما بكل حال دليل العجز، موافق دليل العجز، لكن كيف يكون عجزا؟ يعني التعليل، ما وجه عجزهما في الموافقة؟ هو قال أنه الموافقة الدائمة هذه تكون عن عجز ليس عن إرادة. نقول هذا يمكن الاعتراض عليه. ف فالأولى أن نقول إن العجز هو في أن تعلق قدرة الإله الأول المفترض أنه الإله الأول بالفعل بالمقدور يعني تسد على الثاني إمكان تعلق قدرته به. يعني الآن مثلا أنا أستطيع أن أرفع القلم من هنا، أرفعه هكذا، هذا بقدرة الإنسان، يستطيع الإنسان يقدر على رفع القلم من الطاولة، يرفعه هكذا ثم ينزله، وأنت تقدر على هذا. ثم توافقنا أنا وأنت ليس عن عجز، هل أنا أرفع القلم أو أنت؟ لا، أنا أرفع القلم، رفعته، أنت لست عاجز عن رفعه لأنه هذا عن توافق. ولكن عندما أنا أباشر الفعل وأبدأ برفعه، لا، الآن يعني قدرتي تعلقت به، قدرتك كانت صالحة لأن تتعلق به، لكن الآن انتهى، لا يمكن لقدرتك تتعلق به، لأن تعلق قدرتك به يعني تحصيل الحاصل، يعني الشيء ارتفع، أنت ماذا سترفع؟ ماذا ستحمل؟ حمل القلم بيدي، فأنت تقول أنا قادر، تمام، طب افعل الآن، لا تستطيع أن تفعل، لأن رفع القلم قد حصل. نعم، مثل واحد نريد نفتح الباب على سبيل المثال، كلكم عندكم قدرة على فتح الباب، لكن واحد سبق وفتح الباب، أنتم وافقتموا، تمام، أنت افتح الباب، هذا ليس عجزا حتى الآن، لكن عندما فتح الباب لا يمكن لأحدكم أن يفتح الباب لأنه قد فتح، متى يمكن فتحه؟ إذا أعدنا إغلاقه فيفتح من جديد، لكن هذا فتح آخر، هذا ليس الفتح المطلوب محل السؤال، يعني هذا فتح آخر. كذلك هنا لو الهذان المفترض أنهما إلهان توافقا في كل شيء، فمثلا توافقا على خلق زيد، فبدأ الأول خلق زيد، هو في حال خلق زيد الثاني لا يمكن أن يخلقه لأنه تحصيل حاصل، يعدم زيد ثم يخلق زيد جديد، هذا زيد آخر، هذا خلق آخر ليس محل البحث، هكذا نقرر أنه عجز. لذلك كما ترون كتبنا لو كان للعالم صانعان فإما أن يتفقا، وهذا دليل العجز. نعم، كيف يكون دليل العجز؟ هنا يعني كما رأينا المؤلف ذكر شيئا، نحن ذكرنا شيء، ليس مشكلة كبيرة، يعني هذا في تفاصيل الدليل. طيب، هذا يعني نعم تعليل العجز. قال والعاجز لا يكون إلها وإن كانا متخالفين، لأن الاحتمال الثاني أنه ممكن يختلفان، بأن أراد أحدهما تخليق شيء في محل وأراد الآخر تخليق ضده في ذلك المحل، فإن أحدهما لو أراد أن يخلق في شخص حياة والآخر أراد أن يخلق فيه موتا فالأمر لا يخلو. الآن في حال المخالفة اختلف هذان المفترض أنهما إلهان أنهما صانعان، اختلف في أمر من الأمور، نقول نعطي مثال كيف يعني اختلف في أمر من الأمور. قال نأخذ نفس المحل، أراد الأول مثلا في هذا القلم أن يخلق فيه حركة، والثاني أراد أن يخلق فيه سكون في نفس الحال في نفس الزمن، أراد الأول أن يخلق فيه حركة والثاني أراد أن يخلق فيه سكونا، أو مثلا في زيد أراد أن يخلق الأول حياة والثاني أراد أن يخلق فيه موتا، قال فالأمر لا يخلو إما أن حصل مرادهما جميعا. ماذا أنت تريد؟ ماذا هو يريد؟ المراد يعني نتيجة الإرادة، متعلق الإرادة، إما يحصل مرادهما جميعا أو لم يحصل مرادهما جميعا أو حصل مراد أحدهما دون الآخر. كتبنا هنا أو يختلفا، لو كان للعالم صانعان إما أن يتفقا أو يختلفا، إذا اختلفا إما أن يحصل مرادهما أو يحصل مراد أو لا يحصل مرادهما أو يحصل مراد أحدهما. قال والأول محال، لماذا؟ الأول محال، لماذا يحصل مرادهما جميعا محال؟ جمع النقيضين. نعم، يحصل مرادهما مستحيل لأن هذا جمع النقيضين. نعم، أو لا يحصل مرادهما، قال والأول محال مفهوم، والثاني دليل عجزهما. المؤلف يقول هذا دليل عجزهما، هو دليل عجزهما، لكن أيضا هناك تعليل آخر أنه أيضا محال، هذا محال جمع النقيضين، هذا محال رفع النقيضين، لأن النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان. إذا كان المحل قابلا للوصف، يعني هذا الجسم يقبل الحركة يقبل السكون، مستحيل يكون متحرك وساكن معا، مستحيل يكون لا متحرك ولا ساكن معا، ما دام المحل قابلا للوصف. طيب، قال والثالث دليل عجز أحدهما، قال أو يحصل مراد أحدهما، قال هذا دليل عجز أحدهما. كيف يعني دليل عجز أحدهما؟ يعني الذي حصل مراده ليس عاجزا، والذي لم يحصل مراده عاجز. فالذي لم يحصل مراده العاجز هذا ليس بإله، والذي حصل مراده هو الإله. هذه طريقة بعض العلماء، يعني يقول دليل عجز أحدهما فالعاجز ليس بإله والآخر هو الإله، هو الإله الحق، هو الصانع الحق. هذه طريقة بعض العلماء يقرر دليل الوحدانية بهذه الطريقة، لكن الطريقة الأولى أن نقول هذا دليل عجز أحدهما في العاجز ذلك بالله، والآخر هذا نغير نقول والآخر ليس بإله لأنهما متساويان. نحن بدأنا أن نفترض للعالم صانعين، يعني افترضنا له صانعان متساويان في جميع الأوصاف، لو كان من البداية بينهما فرق في الأوصاف لما يعني جرى الاستدلال بينهما. إذا واحد كامل والثاني ناقص لا أعمل دليل أصلا، إذا واحد قديم والثاني حادث لا أعمل دليل أصلا، إذا الأول واجب الوجود والثاني ممكن الوجود لا أعمل دليل، أقول الواجب واجب، الممكن أنت محتاج إلى من يوجدك، فكيف أنت تصنع العالم؟ فلذلك نحن افترضنا في بداية الدليل هما صانعان، يعني متساويان في جميع الأوصاف. فإذا وصلت إلى أن أحدهما عاجز ليس بله، إذن الثاني ليس بله لأنك تشبهه. لا، لكن هذا يخالف الافتراض، لذلك نحن نقول إذا كان متساويا فعلا، يعني هذه طريقة بعض العلماء الأولى، لكن أنا أقول لا، افتراضنا صحيح، هما متساويان ووصلت إلى أن أحدهما ليس بإله فالثاني ليس بإله. طيب إذن من الذي فعل؟ هناك إله حق هو الذي فعل. نعم، لأنه عفوا نحن نفترض الآن اثنان يتنازعان في الألوهية وكلاهما باطل ليس بإله، واحد يقول أنا سأحيي زيد، ثاني يقول أنا سأميته، أكيد سيحصل واحد منهم، لأن النقيضين لا يرتفعان. فأنت تخيل هذه الصورة، جاء رجلان كذابان دجالان يدعيان الألوهية، وقال أنا الآن أنزل المطر، ثاني قال لا أنزل المطر، واحد نظر إلى السحاب قال أمطري، ثاني قال لا تمطري، أكيد سيحصل واحد منهما، إما ستمطر أو لا تمطر. فحصول المراد ليس هو دليل أنك إله، لأنه لابد يحصل أحد الأمرين، فنقول الثاني بطل أنه إله، يعني مثلا أمطري لا تمطري أمطرت، فالذي لم تمطر قال قال يعني لا تمطري، ويعني من لم يحصل ما أراد، نقول لو أنت عاجز لست بإله، والثاني مثلك من نفس الجنس، أنت بشر وهو بشر، أنت مثلا ناقص وهو ناقص، أنت محتاج للطعام والشراب وهو محتاج للطعام والشراب، أنت تتعب وتنام هو يتعب وينام، فأنت الآخر لست بإله أيضا. إذن من أنزل المطر؟ نقول هناك إله حق فلنبحث عنه. نعم. طيب. نعم لا نقول بهذا. هو الثالث، نحن أثبتنا وجوده من دليل وجودنا، دليل حدوث العالم، ثبت لنا أن للعالم صانع. الآن هل هذا الصانع ثبت أنه صانع؟ نعم، يعني ثبت وجود صانع. الآن سأفترض له عدد فبطل العدد فرجعنا إلى الواحد. نعم، يعني الدليل الأول ساقني أن للعالم صانعا، هذا الصانع قد يكون واحد قد يكون اثنين قد يكون ثلاثة كاحتمال عقلي. فالآن أخذنا أقل العدد وهو اثنان، لو فعلت هذا الدليل لثلاثة يمكن ليس مشكلة. فأقصد دل الدليل على وجود صانع ما، الآن هذا الصانع قد يكون واحد يعني فرد قد يكون متعدد، أبطلنا التعدد الآن فبقي الاحتمال أنه فرد. كيف يعني؟ ما فهمت. ولكن لا لا لا، يعني هما متساويان في الإرادة ولكن في المراد، يعني هناك فرق بين الإرادة والمراد. مثلا أنا إرادتي إرادة بشرية وأنت إرادتك إرادة بشرية، متساويات لكن المراد قد يختلف. نعم، يعني أنا أريد شيء وأنت تريد شيء وسيحصل أحدهما، يعني ليس شرط تساوي الإرادة تساوي المراد، قد تتساوى الإرادات ويختلف المراد، لأن حقيقة الإرادة ما هي؟ هي التخصيص. يعني الإرادة هي بذاتها مخصصة، يعني هي لا تحتاج إلى سبب، يعني أنه أنا مثلا أريد أختار ألف أو أختار باء بسبب أنه هذا أقرب إلى نفسي مثلا، هذا ليس إرادة حقيقية، هذا يسمونه في علم الكلام الداعية، يعني هناك أمر يدعوك للاختيار، هذا نوعا ما يقيد الإرادة. أما الإرادة الكاملة التي لا تتأثر بالميول النفسية والشهوات ويعني ما شابه ذلك، هي الإرادة المخصصة لا لشيء، يعني ليس هناك شيء يدعوها إلى اختيار ألف أو باء، هي تخصص بذاتها. لذلك ممكن يكون لك إرادة ولي إرادة، وكل واحدة يعني هي حقها التخصيص، شأنها التخصيص، ليس لأمر، يعني ليس لأنه هذا يناسب البشر هذا لا يناسب، لا، حقيقتها التخصيص، ولذلك قد تخصص هذه الإرادة ألف وهذه الإرادة باء. نعم، ويحصل أحدهما في النهاية. لكن هذا ليس مستحيل، هذا ممكن، يعني مثلا تحريك زيد أو إحياء زيد، هذا يعني عندي جسم ميت يخلق فيه الحياة فيصبح حيا، هذا ممكن، فهل قدرة الإله تتعلق به؟ تتعلق به. فلو افترضنا إلهين، هذا ممكن عقلا إحياء زيد، فقدرة الأول يعني يصح أن تتعلق به، قدرة الثاني يصح أن تتعلق به، فلما تعلقت قدرة الأول به وأحيته، الآن الثاني لا يمكن تتعلق قدرته به. ولكن يعني هو الذي خلق، يعني تعلقت قدرته. يعني ما الذي ننفي؟ نحن نقول العجز أن لا تتعلق قدرة، لكن القدرة تعلقت. لا، هو لا يخرج، هو أصلا حصل بإرادته. يعني متى يعني يخرج أو يكون عجزا؟ عندما يحصل لا بقدرته، ونقول الآن قدرتك لا تستطيع أن تتعلق به. أما إذا حصل بقدرته هو، وتقول الآن هو لا يحصل بقدرتك، تمام، لا يحصل بقدرتي مرة أخرى لأنه حصل بقدرتي، هذا ليس عجزا. نعم، لكن العجز هو أن تكون القدرة صالحة له ولم تتعلق به، لأن غيره تعلق به. يعني قدرة الإله ألف صالحة أن تتعلق به، قدرة الإله باء صالحة أن تتعلق به، تعلقت به قدرة الإله ألف فأحيته، فإله باء الآن لا يمكن عقلا أن تتعلق قدرته به لأنه تحصيل حاصل. هذا نعم في التوافق يعني. جيد، تمام. يعني أنا اختصرت الحالات، هم في بعض الكتب يفصلونها، يعني يقولون في بعض الكتب إما أن يتفق، نلغي هذا، إما أن يتفق فيخلق الشيء، يعني المفروض يخلق بقدرة، يخلق بتمامه بقدرتيهما معا، أو احتمال آخر يخلق بتمامه بقدرة الأول ثم بقدرة الثاني، أو يخلق بعضه بقدرة الأول وبعضه بقدرة الثاني. يعني ما دام سألتم نفصل، هو لم يفصل، ويجوز يعني أن نختصر نجمل الدليل أو نفصل الدليل. الاتفاق له ثلاث حالات، يعني اتفق المفترض أنهما صانعان، اتفق على خلق زيد، فنقول عندنا ثلاث حالات: يخلق زيد بتمامه، يخلق كاملا بقدرتيهما معا أيضا، يعني قدرة الأول تخلقه كاملا وقدرة الثاني تخلقه كاملا ومعا بدون ترتيب. هذا مستحيل لأنه سيكون هنا زيدان وليس زيد واحد. وهنا قاعدة في علم الكلام أن يعني لا يجتمع مؤثران على أثر واحد. إذا هو مؤثر حقيقة فلا يمكن يكون مؤثران والأثر واحد. لماذا؟ لأنه إذا هو مؤثر حقيقة إذن له أثر، وإذا هما مؤثران حقيقة يعني هذا له أثر وهذا له أثر فهو أثران ليس أثر واحد. فافتراض أنهما مؤثران كلاهما حقيقة يعني أنا أفهم من هذا يعني وجود أثرين، ثم تقول لي لا هو أثر واحد، هذا تناقض عقلي، يعني هذا كلام لا يفهم، لا يتصور عقلا، يعني بعضه يهدم بعضه. إذا تقول لي أثر واحد إذن ليس كلاهما مؤثر، ليس كلاهما مؤثر تماما، يعني ممكن واحد مؤثر 50% واحد 50 أو واحد 30 واحد 70، أما لا نحن نقول بتمامه، يعني هذا مؤثر تماما وهذا مؤثر تماما، طيب إذن سيكون أثرين لا أثر واحد، لا يمكن يفهم هذا الكلام، هذا مستحيل. فاحتمال آخر الآن أن يخلق زيد بتمامه أيضا بقدرة الأول، الأول يخلق زيد كاملا ثم يأتي الثاني فيخلق زيد كاملا، هذا تخطيل الحاصل، هذا تخطيل الحاصل أيضا مستحيل. يعني الثاني ماذا فعل؟ هو يقول أنا خلقته مرة أخرى، نفسه خلقته، نفسه ليس أعدمته وخلقته، خلقته هذا كذب، يعني كلام باطل، ما خلقت شيئا، هو مخلوق أصلا. الاحتمال الثالث وهو الذي يعني يحتاج خلق حقيقة، أن يخلق بعضه بقدرة الأول وبعضه بقدرة الثاني. يعني يقول الأول أنا أخلق جسم زيد، أنت تخلق الحياة لزيد مثلا، أو الأول يقول أنا أخلق مثلا عظام، أنت تخلق اللحم. هذا افترضنا في زيد، أو نفترضه في كل العالم كما يقول المجوس، واحد يخلق الخير واحد يخلق الشر، واحد يخلق السماوات واحد يخلق الأرض، يعني عالم الفلك والعلوي والعالم السفلي مثلا. فإما تفترض هذا في يعني جزء مخلوق واحد زيد، أو تفترضه في كل العالم. نعم، هذا اللي يأتي فيه الكلام أنه مستحيل للعجز. هنا يأتي كلامنا أنه لما تعلقت قدرة الأول بنصف العالم هذا من الممكنات، يعني الثاني قدرته صالحة لأن تتعلق به، لكن لما الأول تعلقت قدرته بهذا النصف الثاني لا يمكن الآن تتعلق قدرته بهذا النصف، لأنه صار تخطيط خاص، فيبقى تعلق القدرة بالنصف الثاني، أصبح عاجزا. فالعجز هو ليس العجز أنه يعني لا يستطيع يوافق، هو وافق نعم، لكن العجز أنه كما قلنا لما يعني أنا وافقتك أنه أنت افعل هذا الطرف، لكن لما بدأت تفعل أنا لا أستطيع أفعل. كما في المثال أنت احمل هذا الهاتف إلى الأعلى، ليس أنا الذي أريد أحمل، أنت تحمله، أنا قادر وصالح لذلك، لكن لما أنت رفعته أنا ماذا سأرفع الآن؟ قد رفع ونجز فلا يمكن رفعه. نعم تمام، هذا أنا الذي أريد أنتهي منه، أنه نحن لا نريد العجز أنه هو يستطيع أو لا يستطيع، يعني أو هو أراد أو ما أراد. العجز أنه لما بدأ الأول يخلق في طرف ثاني لا يمكن عقلا الآن قدرته تتعلق بهذا الطرف، لأنه سيصبح تحصيل حاصل، فهنا العجز. نعم، يعني كما قلت في مثال فتح الباب، عبد الرحمن أنت افتح الباب، أنا لا أريد أفتح الباب، هذا ليس عجزا. الموافقة هذه، أو أنت يعني تقول لي يا أستاذ أنا عبد الرحمن أنا سأفتح الباب، أقول لك تمام افتح الباب، يعني وافقتك، هذا ليس عجزا حتى الآن. لكن لما بدأت تفتح الباب وصار الباب مفتوحا، الباب ينفتح ينفتح الآن، الآن أنا قدرتي مستحيل تتعلق بفتحه لأنه قد نجز. نعم، هذا هو العجز. طبعا يعني القدرة هي تتعلق بالممكنات جميعا، فلما يخرج بعض الممكنات عن القدرة هذا هو العجز. لا لا، يعني هو ما هو العجز؟ هو أن يكون المحل قابلا ولا يحصل. يعني كما قلت مثلا في العلم مثلا، لأن الإنسان مثلا يمكن أن يعلم مثلا مسألة من المسائل، مثلا لغة من اللغة، لكن ما تعلمتها، هذا نقص. لكن مسألة لا يمكن أن تعلم أصلا، يعني ليست داخلة تحت علم الإنسان، هذا عدم علمك بها ليس نقصا. كذلك مثلا قدرة الله لا تتعلق بالمستحيل أصلا، فهذا ليس نقصا، لكن قدرة الإله تتعلق بالممكنات، كل الممكنات، فلما نخرج بعض الممكنات ونقول الآن لا يمكن تعلق قدرتك بها هذا نقص. قدرة الثاني مستحيل تتعلق بها، تمام، هذا هو العجز. هو ممكن لذاته، مستحيل لغيره، هذا لا، مستحيل لغيره هذا ليس مشكلة، أما هو ممكن لذاته. نعم. طيب يقول: وهذا يسمى دليل التمانع، فإنه مأخوذ من قوله تعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. طبعا هذا يسمى برهان التمانع، أو حقيقة يسمى برهان التوافق والتمانع، يعني الطرف الأول منه برهان التوافق والطرف الثاني برهان التمانع. بعض العلماء يأتي بهذا الدليل فقط في الاختلاف، لا يذكر مسألة الاتفاق أصلا، يعني يقرر هذا الدليل بطريقة: نفترض إلى صانعين ونفترض الاختلاف فقط، نعم، ولا يمكن اتفاقهما. نعم، هناك طريقة يعني طويلة ليس الآن، هذا يدرس في شرح العقائد، في شرح العقائد هكذا قرر الدليل، ما ذكر الاتفاق أصلا، ما ذكره ولا يعني تكلم عنه بكلمة، بدأ بالاختلاف مباشر، والدليل قوي جدا ومستقيم، له طريقة يعني، هذا يعني صعب الآن نتكلم فيه، سيأخذ وقت طويل. فذاك الدليل الذي يعني يذكر في شرح العقائد للتفتازاني أنه يبني الدليل فقط على الاختلاف، هذا يسمى برهان التمانع. أما هذا المذكور هنا في الكتاب هو برهان التوافق والتمانع. طب فلماذا قال المؤلف برهان التمانع أو دليل التمانع؟ هذا ممكن نقول تغليب، من باب التغليب في اللغة، لكنه ليس يعني المصطلح الدقيق. المصطلح الدقيق هذا برهان التوافق والتمانع. طيب، وقالت المجوس: إن للعالم صانعين، أحدهما خير خالق الخيرات والمسرات والأجسام الحسنة النافعة وهو يزدان، والآخر شرير خالق الشرور والهموم والآلام والأجسام الخبيثة الضارة وهو آهرمن. نعم، يعني آهرمن هكذا ضبطها المشهور في الكتب، آهرمن، لكن ابن كمال باشا ضبطها آهرمن. نعم، لا أدري، قد تكون في أصل اللغة الفارسية آهرمن، لا أدري، لكن لما نقلت إلى العربية صارت آهرمن، لا أدري حقيقة، لكن الضبط المعروف في الكتب آهرمن كما هنا، لكن ابن كمال باشا ضبطها آهرمن هكذا. طيب، قال: ثم اتفقوا على أن يزدان قديم وأرادوا به الله تعالى، واختلفوا في قدم آهرمن وأرادوا به إبليس لعنه الله. قال بعضهم إنه قديم، وقال بعضهم إنه محدث حدث من فكرة رديئة حصلت من يزدان، وذلك أنه يزدان الإله الخير يعني تفكر في نفسه هل يخرج عليه من ينازعه ويضاده في ملكه، فتولدت من تلك الفكرة عفونة، فولد من تلك العفونة هنا ضبطها آهرمن، بلا اختيار ليزدان في حدوثه. يعني هي فكرتهم أنه خالق الخير خالق الشر، هي نفس يعني قد تكون أصلا هي فكرة أخذوها من الدين أصلا، يعني من أديان سابقة، لكن حرفوها، هي نفس القصة التي عندنا في القرآن الكريم، الله وإبليس، لكن نحن لا ندعي أنهما إلهان، الله تعالى إله، إبليس مخلوق، كأنه كان في أديانهم القديمة نفس القصة، لكن هم بعد تحريف وطول الزمان وبعد العهد صار التفكير عندهم أنه الأول هو إله والثاني هو إله، الأول صانع والثاني صانع، فيعني حرفت الفكرة عن أصلها، كما قال المؤلف أنه يزدان هم يعني يذكرونه ويقابله عندنا الله تعالى، آهرمن يجعلونه إله أو صانع، ويقابله عندنا إبليس ولكن ليس صانعا ولا إله، لكن يعني هذه المقابلة يعني في أصلها موجودة عندنا. لكن هم جعلوا كلا يزدان وأهرمن كلاهما خالق كلاهما صانع. هنا يعني الخلاف بيننا وبينه. كما قال أيضا اختلفوا يزدان اتفقوا في أنه إله قديم أزلي، أما أهرمن فاختلفوا، فبعضهم قال قديم بعضهم قال حادث. قالوا حدث من فكرة رديئة ليزدان، إنه يزدان تفكر في نفسه. طبعا نحن ننفي التفكر في حق الله تعالى، بالنسبة لنا لا نقبل هذا أصلا، إنه الله يتفكر هل يكون كذا أو كذا، هذا جهل، لأنه يعني هذا اكتساب للعلم، وعلم الله ليس كسبيا. لكن هم هكذا يقولون، نتفكر هذا الإله، هل يخرج في يوم من الأيام من ينازعني في ملكي؟ قال فتولدت من تلك الفكرة بدون إرادة، قال بلا اختيار، بلا اختيار ليزدان في حدوثه، تولدت من تلك الفكرة عفونة، معروف العفن، العفونة العفن يعني مثل الذي الخبز مثلا إذا بقي في البيت مثلا أسبوعين شهر يخرج عليه لون أخضر أو أبيض، هذا يسمى عفن عفونة. الجبن مثلا أيضا إذا تركتها وقت طويل يخرج عليها شيء، هذا اسمه عفن أو عفونة. فيقول تولدت من تلك الفكرة عفونة، تولدت يعني بطريق العلة، بطريق الإيجاب، يعني ليس بطريق الاختيار، هذه علة. يعني كيف حركة اليد وحركة الخاتم؟ اليد تتحرك الخاتم يتحرك، هو يريد أو لا يريد، هل اليد تريد تحرك الخاتم أو لا تريد؟ اليد ليس لها إرادة أصلا، لكن ما دام اليد تتحرك الخاتم سيتحرك. كذلك هنا الفكرة موجودة، هذه الفكرة الرديئة، الفكرة السيئة، ما دام الفكرة السيئة موجودة سيخرج عفونة بدون إرادة من الإله، كلام باطل طبعا فاسد. فصار عفونة، قال وتولدت من تلك العفونة آهرما، يعني تولدت العفونة أولا ثم تولد منها آهرما، فهو حادث ليس أزلي، ولكن هو صانع وهو خالق بعد ذلك، هو خالق للشرور، خالق للظلام، خالق للأجسام الخبيثة الضارة وهكذا. طيب قال وشبهتهم أن خالق الشرور شرير وخالق الأجسام الخبيثة الضارة سفيه، فلا تمكن إضافة تخليق هذه الأشياء إلى يزدان لأنه حكيم خير، فلا بد لها من خالق شرير سفيه تضاف إليه. يعني شبهتهم هي قريبة من شبهة المعتزلة في أفعال العباد أيضا، أن خالق القبيح قبيح، خالق السفه سفيه، خالق الشر شرير، خالق الظلم ظالم، فيقولون هذا مما ينزه عنه الصانع الحكيم، هذه شبهتهم. فنحن طبعا نجيب بأننا أصلا في البداية لا نوافق أنه قبيح أو أنه ظلم أو أنه ضار أو أنه نقص مثلا، لا يعني لا نسلم هذا، لأنه ليس عندنا تحسين وتقبيح عقلي أصلا. ربما مرت معكم التحسين والتقبيح في السنوسية أو ما مرت، هي ستأتي معنا على كل حال في وقتها تأتي. لكن يعني مذهب الأشاعرة أنه لا يوجد تحسين وتقبيح في العقل، فنحن لا نقول إنه هذا الفعل خبيث أو هذا الفعل قبيح. متى يكون قبيحا؟ عندما يترتب عليه مثلا عقاب، يعني عندما يأتي الشارع ويرتب عليه عقوبة يصبح قبيحا، يصبح إثما، يصبح سيئا، يصبح حراما، لكن هو في ذاته هذا الفعل ليس بقبيح. الماتريدية لهم تفصيل نأتي عليه في وقته. أما المعتزلة فيقولون لا، هذا الحسن والقبيح هو ثابت في حقائق الأشياء، ليس أنه لما تحرمه الشريعة يصبح قبيح، هو قبيح سواء حرمته الشريعة أو لم تحرمه، هو في حقيقته هذا الفعل قبيح عند المعتزلة. ف فلذلك عندهم هذا قبيح لذاته، فخالق القبيح قبيح، خالق السفه سفيه، خالق الظلم ظالم، لأن هذه الأوصاف في الحقائق موجودة. نحن نقول لا، الله تعالى إذا خلق القبيح هو حتى الآن لا يسمى قبيح، لكن متى يسمى قبيح؟ عندما أنا أفعله. الله يخلق الفعل وحتى الآن لا يسمى هذا الفعل قبيح، لكن عندما أنا أكتسب هذا الفعل، هل اكتسبته على وجه يوافق الشريعة أو يخالف الشريعة؟ هنا يصبح قبيح أو حسن، أو ربما لا يوجد شريعة، هل اكتسبته على وجه يخالف العرف أو يوافق العرف؟ يصبح قبيح عرفا أو حسن عرفا. هل اكتسبته على وجه يخالف الثقافة أو يوافق الثقافة؟ يصبح حسن ثقافة وقبيح ثقافة، وهكذا. فالله تعالى إذا خلق الفعل خلق فعلا مجردا، لا يوصف لا بالحسن ولا بالقبيح، لا بالظلم ولا بالعدل، خلق فعلا مجردا نعم عن كل اعتبار. لكن أنا أكتسب هذا الفعل فأفعله، أنت تفعله تحت قانون، هذا القانون إما قانون شريعة، إما قانون دولة، إما قانون مجتمع، يعني عرف ثقافة عادات، ففعلنا هو تحت سقف يحكمنا، هذا السقف إما قانون كما قلت شريعة أو مجتمع أو ثقافة أو دولة إلى آخره. فالآن يوصف فعلك بحسن أو قبيح، إذا وافق مثلا الشريعة حسن، وافق العرف حسن، وافق القانون الدولة حسن، حسن شرعا أو حسن يعني قانونا أو حسن ثقافة وهكذا، وإذا خالفها هو قبيح. أما هو في نفسه ليس بحسن ولا بقبيح. هذا نأتي عليه في وقته، يعني فيه تفصيل عند الماتريدية. أما الأشاعرة نعم، ليس عقلي، ليس بالعقل، بعد الشريعة يثبت. نعم هو يأتي معنا نفصله في وقت على كل حال. هذا جواب. جواب آخر وهو لو سلمنا أنه قبيح حتى قبل أن أكتسبه، يعني خلق الله له عندما الله خلقه هذا الفعل في نفسه هو قبيح، لو سلمنا ذلك نقول الفعل قبيح ولكن خلقه ليس بقبيح. لماذا؟ لأن في خلقه حكمة، قد يكون الفعل قبيح، لو سلمنا هذا أن الفعل قبيح لذاته قبل الشريعة قبل القانون قبل كل شيء، الفعل قبيح يعني هو في حقيقته قبيح، نقول سلمنا ذلك ولكن خلقه ليس بقبيح إذا كان في خلقه حكمة. إذا كان عبث تمام يكون قبيح، لأن الفعل قبيح وخلقه ليس لحكمة ولا لفائدة لعبث، تمام هذا قبيح، لكن نحن لا يمكن نتفكر في حق الله هكذا. نقول الفعل لو سلمنا طبعا أنه قبيح، نقول لو سلمنا ذلك فالله تعالى يخلقه ويخلق القبيح، هذا طبعا فقط في التعليم لا نقوله مطلقا لأنه يوهم النقص، فيه سوء أدب، لكن فقط للتعليم نقول هو قبيح والله تعالى يخلق القبيح لكن لحكمة، فخلق القبيح لحكمة ليس بقبيح. ونأتي بأمثلة كثيرة، كما لو أن إنسان مثلا أراد من رجل أن يضربه ويضربه ضرب مؤلم يؤذيه، هذا سفه، هذا فعل السفهاء، لكن إذا كان لحكمة ليس بسفه. يعني إذا أجعلك تضربني وفي هذا الضرب مثلا أن أفقد وعيي حتى تعمل كما كان قديما في الطب حتى تعمل لي عمليات، نعم كانوا قديما هكذا، يعني كيف ما عندهم المواد التي تخدر الإنسان، فهذا لحكمة، ويذهب إلى الطبيب ويقول اضربني ويضربه حتى يفقد وعيه حتى يستطيع مثلا يخرج من جسمه مشكلة، نعم. أو أراد لأي حكمة أخرى، يعني الحكم تتعدد، تستطيع تجد عشرات الأمثلة من حياتنا أنه أحيانا الإنسان يريد القبيح وهو يعلم أنه قبيح لكن لحكمة. هذا حكمة، هذا أحد الحكم يعني. إن الله تعالى يخلق مثلا لنا الشر حتى نعرف الخير، يخلق لنا القبيح حتى نعرف الحسن، وهكذا. طيب، وقلنا قد أقمنا الدليل على أن صانع العالم واحد، وأبطلنا القول بصانعين، وما ذكروه من الشبهة ففاسد، لأن خالق الشرور إنما يكون شريرا، وخالق الأجسام الضارة إنما يكون سفيها، إذا لم يكن في تخليقها حكمة بالغة. يعني هو اقتصر على الجواب الثاني ولم يذكر الجواب الأول، أنه أصلا نحن لا نسلم أنه قبيح، لا نسلم أنه شر، لا نسلم أنه ظلم، لأن هذا يعني الجواب الأول أقرب لمنطق الأشاعرة، أنه لا يوجد تحسين وتقبيح في العقل أصلا، فنحن لا نسلم أنه قبيح قبل وجود حكم من الشريعة أو كذا، لا نسلم أنه قبيح. هذا منطق أشعري تماما. ما تريدية لهم تفصيل في المسألة سيأتي معنا في وقته، لذلك هو لا يريد الدخول في تفاصيل وهكذا، اقتصر على الجواب الثاني. نعم، يأتي معنا، هو ليس في الكتاب لكن نحن سنحتاج إليه في إحدى المسائل ونذكره. طيب، يقول: وفي تخليق هذه الأشياء حكمة بالغة. هو قال نعم، يعني خلق القبيح قبيح، خلق الشر، خالق الشر شرير، خالق السفه سفيه، لكن بشرط إذا لم يكن فيه حكمة. الآن يقول: وفي تخليق هذه الأشياء حكمة. إذن انتهت المسألة، إذن لم يكن خالق القبيح قبيحا ولا خالق السفه سفيها إلى آخره. قال: طيب ما هذه الحكمة؟ قال: حكم كثيرة، أدناها يعني أقل حكمة ممكن نذكرها أن يذل، أن يعني عندكم خطأ في الطباعة، أدناها أن يذل بها الجبابرة ليعلموا أنهم لما عجزوا عن أضعف الأشياء خلقا كالذباب والبراغيث ونحوها لا يقدرون على المقاومة عند العذاب مع أقوى الحيلة خلقا. الحيلة يعني أصحاب القوة، لا حول ولا قوة إلا بالله، حول بمعنى القوة. نعم، قال: لا يستطيعون، لا يقدرون على المقاومة عند العذاب مع أقوى الحيلة خلقا كالملائكة الذين هم جنود الله تعالى. يعني الله تعالى خلق الأجسام الضارة، قال فيها حكم كثيرة، منها أن يكون هذا فيها عبرة للإنسان المتكبر المتجبر الجبابرة، إذا رأوا أنهم لا يستطيعون أن يردوا عن أنفسهم الأذى من أضعف المخلوقات كالذباب، فكيف يردون عن أنفسهم العذاب مع الملائكة جهنم الذين هم من يعني غلاظ شداد كما في القرآن الكريم. طبعا هذه حكمة من حكم كثيرة كما قلنا، وسيأتي معنا في الكتاب لما نناقش المعتزلة في مسألة الأفعال العباد وهكذا سيأتي حكم أخرى. طيب، قال: والحكمة الثانية، طبعا هذه الحكمة الأولى التي ذكرها هي مأخوذة من قصة، يعني وردت في التاريخ في السلف، أنه دخل أحد العلماء أظنه أبو حازم سلمة بن دينار من علماء التابعين على أحد خلفاء بني أمية، أظن عبد الملك بن مروان، أنا غير متأكد من الأسماء لكن أظن هكذا، أبو حازم سلمة بن دينار على أحد الخلفاء عبد الملك بن مروان، فكان قد في صيف والجو حار وكذا، الذباب كثير وكان يتعبه الذباب يعني يزعجه، فبدخول هذا العالم، وهذا عالم واعظ زاهد، فقال الخليفة بغضب: لما خلق الله الذباب؟ فالواعظ مباشرة على رأس لسانه قال: ليذل به الملوك. فسكت الخليفة. طيب، قال: والحكمة الثانية، وهو أنه إنما خلق النافع والضار لتحقق معنى الوعد والوعيد، لأن من لم يعرف لذة النعمة ولم يعرف ألم العقوبة قل ما ينقاد إلى أوامر الله تعالى. يعني يعني الله تعالى مثلا ما خلق لنا أجسام ضارة ولا خلق يعني مصائب ولا خلق شيء من هذا في الحياة أبدا. ثم يأتي وعيد إذا لم تفعلوا كذا فإن لكم نار جهنم. لا أحد يعني يخاف لأنه لم يشعر بمصيبة، لم يشعر بألم، لم يشعر بأذى وهكذا. قال وفيه حكم أخر أكثر من أن تحصى. وقالت الثانوية، الثانوية من كلمة اثنان أيضا، يعني هم يقولون بأن للعالم صانعين مثل المجوس. نعم. قال للعالم صانع، للعالم أصلان قديمان أحدهما النور والآخر الظلمة. نعم، يعني هو فرق أصلا بين الثانوية والمجوس، في بعض الكتب لا يفرقون يقولون هم نفسهم. نعم، لأن هنا قال النور والظلام. نعم، والمجوس يعبدون النار والنار هي رمز للنور، يعني رجعنا نفس الفكرة، إذا رجعنا إلى المجوس. يقول وقد كان متباينين، يعني النور لوحده والظلام لوحده متباينين متغايرين، فامتزجا يعني اختلط النور بالظلام فحصل العالم منهما. لذلك العالم الآن فيه ليل وفيه نهار، فيه نور وفيه ظلام. قال وأرادوا بهذين الأصلين إلهين، وأرادوا بامتزاجهما اجتماعهما كاجتماع الذكر والأنثى. يعني ليس مهم هذه التفاصيل أصلا، يعني قد تكون فيها خطأ أصلا، يعني لا ندقق عندها كثيرا، نأخذ أصل الفكرة أنه يقولون بأصلين إلهين النور والظلام. أما كيف امتزج، كيف اجتمع، كيف تولد العالم منهما، هذا يعني ليس من المفضل أن ندخل فيه كثيرا، لأنه لو دخلت فيه ممكن المخالف يجد لك خطأ ويبدأ يناقشك في هذا الأمر التفصيلي البسيط، فلماذا تدخل فيه أصلا؟ لا تدخل فيه، يعني ابقى ناقشه في الأصل الفكرة. هذا يعني بشكل عام في حياتنا، أحيانا ندخل أنفسنا في تفاصيل فنخطئ فيمسكوها علينا ويبدأ يناقشك في هذا التفصيل فتقع يعني لا تستطيع الدفاع عن نفسك. لا، ابقى ناقشه بالكليات، لا تناقشه بالتفاصيل. طيب، قال وهم ثلاث فرق، واحدها المانوية وهم أصحاب ماني، والثاني الديصانية وهم أتباع ديصان، والثالث المرقيونية وهم أصحاب مرقيون. وكلهم اتفقوا على أن كل واحد منهما يعني النور والظلام قديم، واتفقوا على أن خالق الخيرات النور هو النور، وخالق الشرور الظلمة، واتفقوا على أن لا ثالث لهما. يعني متفقين هذه الفرق جميعا كلها فروع من الثانوية، واتفقوا أن النور هو يخلق الخير، الظلام يخلق الشر، ولا يوجد إله ثالث أو صانع ثالث. قال غير المرقيونية، فإنهم يقولون بين النور والظلمة بالمتوسط، ليس بخير كالنور ولا بشرير كالظلمة. يعني هم كأنهم رأوا أنه في بعض الأمور في العالم لا توصف بالخير ولا توصف بالشر، يعني مثل المباحات هي لا خير ولا شر، لا حسن ولا قبيح. نعم، فلذلك يعني اضطروا أن يقولوا بوجود أصل ثالث وهو لا هو نور ولا هو ظلمة. لكن الفرق الأخرى ديصانية مانوية لا، يقولون إما الخير وإما الشر، إما النور وإما الظلام فقط، وهذا الأمر المتوسط يعني يلحقونه بأحد الأمرين باعتبار ما. نعم، يعني يجدون فيه جهة من الجهات أمر اعتباري، إما يلحقونه بالخير أو يلحقونه بالشر. نعم. يقول وشبهة الكل أن من أجزاء العالم ما هو خير، ومنها من أجزاء العالم ما هو شر، وأصل الخير خير وأصل الشر شرير، وخلاف ذلك لا يتصور لتضاد بينهما. كيف يعني خلاف ذلك لا يتصور؟ يعني يقول أصل الخير خير، أصل الشر شرير. الأصل هنا بمعنى الصانع، يعني أصله الذي يعني هو علته أو هو صانعه. فيقولون أصل الخير خير، يعني صانع الخير هو خير، صانع الشر شرير. قالوا وخلاف ذلك، يعني لو افترضت أن صانع الشر خير هذا لا يتصور عندهم. قالوا لتضاد بينهما، يعني جمع بين النقيضين، أنه سيصبح هناك جمع بين النقيضين. فمست الضرورة إلى القول بأصلين قديمين. طبعا نحن أجبنا عن نفس هذه الشبهة قبل قليل، نفس الشبهة أجبنا عنها، لا نتصور أن يكون الفعل شرا وأن يكون خالقه خيرا وليس شريرا، كما قلنا لحكمة، إذا فعل ذلك لحكمة فلا يكون، يكون الفعل شر ولكن لا يكون خالقه شريرا. طبعا لنا أجوبة أقوى من هذا أيضا، لما ندرس أفعال العباد نأتي عليها بتفصيل أكثر، لكن هذا يكفي يعني لرد الشبهة. وقلنا قد ذكرنا أن صانع العالم واحد، وذكرنا أن في إيجاد الشر حكمة بالغة، يعني هذا رد على قولهم في آخر جملة قالوها وخلاف ذلك لا يتصور لتضاد بينهما. نقال الذي يخلق الخير خير، الذي يخلق الشر شرير. قالوا خلاف ذلك، يعني يخلق الشر خير لا يتصور لتضاد بينهما، يعني لا يجتمع الخير والشر معا، فكيف هو خير وهو يعني يصدر منه الشر؟ فهو يقول لا، يعني نحن نتصور ذلك لكما قال وقد ذكرنا أن في إيجاد الشر حكمة بالغة. طبعا يعني نلاحظ هنا أن كلامهم هو أيضا ينطلق من فكرة أن هذا الإله الخير أو الشرير بحسب رأيهم هو يفعل بالإيجاب بالعلة لا يفعل بالاختيار، يعني شبهتهم هنا تكون لها قوة نوعا ما وإن كانت باطلة، ولكن لها نوع من القوة، أنهم يقولون أن هذا إله خير فيصدر منه الخير بلا إرادة منه، هذا يعني العلة، فاعل بالعلة أو فاعل بالإيجاب. ذكرنا هذا أظن في الدرس الماضي، قلنا العلة مثل حركة اليد وحركة الخاتم، شرحت لكم قليل من هذا في الدرس الماضي. فهذا هو يعني مسألة أنه يعني الفلاسفة بشكل عام يعني يقولون بأن الله فاعل بالعلة، فاعل بالإيجاب، الله تعالى موجب بالذات، يعني ذاته علة للخلق، ما دام هو ذات إله إذن يخلق ليس بإرادته ليس باختياره، يصدر منه المخلوق، لذلك اسمها نظرية الصدور، يصدر منه المخلوق ليس بإرادته. فهم هؤلاء، طبعا هؤلاء ليس فلاسفة اليونان، هؤلاء فلاسفة الفرس في المشرق، نتكلم يعني الآن ليس في اليونان، في المشرق فلاسفة الفرس، هؤلاء فلاسفة الفرس يعني شبهتهم ما ذكروا مسألة إيجاب أو كذا، لكن كلامهم يفيد أنهم يفكرون بمنطق الإيجاب أيضا، لما قالوا أصل الخير خير، يعني هو يفهم أنه إذن هو يصدر منه الخير بلا إرادة منه، هو علة، هو موجب للخير، يعني ما دام هذه الذات هي ذات خير إذن سيصدر منها الخير، وما دام الذات الأخرى ذات شرير سيصدر منها الشر. لكن نحن نقول لا، أن الله تعالى فاعل بالاختيار، فاعل بالإرادة، ليس موجب بالذات، فاعل مختار، هكذا في كتب الكلام يعبرون، موجب بالذات فاعل مختار. يقول وقالت الفلاسفة الله تعالى الله تعالى موجب بالذات، وقال المتكلمون الله تعالى فاعل بالاختيار، يعني فاعل بإرادته، فهو فاعل فيها معنى القدرة والاختيار فيها معنى الإرادة، يعني قادر مختار، فاعل مختار. فنحن الآن نقول هو فاعل مختار، إذن يختار الخير، يختار الشر، يختار الحسن، يختار القبيح لحكمة، مدام هو عنده الإرادة هو يختار ويخصص لحكمة، ويعني نخرج من هذا الإشكال. نعم. طيب، يقول انتهينا من مسألة الوحدانية، مسألة أخرى الآن، يقول فصل في أن صانع العالم ليس بعرض ولا جوهر ولا جسم. يعني تلاحظون هو يمشي الآن في الصفات السلبية، في الصفات التنزيهية، يعني أثبتنا وجود الله تعالى، ثم بدأ بالقدم، أن صانع العالم قديم، ثم الوحدانية درسناها الآن، والآن بدأ ليس عرض ليس جوهر ليس جسم، يعني مخالفة الحوادث حسب ترتيب يعني السنوسية أو المصطلحات المتأخرة، هكذا نقول قدم بقاء، هو لم يذكر البقاء حتى الآن، قدم بقاء وحدانية ذكرنا، مخالفة الحوادث القيام بالنفس، فهو يمشي في الصفات التنزيهية أو الصفات السلبية. فيقول صانع العالم ليس بعرض ولا جوهر ولا جسم. طيب، يقول ثم إن صانع العالم هو ليس بعرض، لما مر أن العرض محدث. في درس إثبات وجود الله حدوث العالم أثبتنا أن الأعراض حادثة، تكلمنا فيها وقلنا الأعراض حادثة بالمشاهدة بالحواس تدرك هذا، فإذا الله تعالى ليس بعرض لأن العرض محدث، وأنه مستحيل البقاء. أيضا ذكرنا هذه المسألة سابقا، أن العرض لا يبقى، وهذا فيه خلاف، ذكرت لكم هذا أيضا، فيه خلاف، وإن كان جمهور المتكلمين يقول العرض لا يبقى، لا يبقى زمانين، يعني يخلق في آن ثم ينعدم، يعني حقيقته العرض لا تقبل البقاء، ليس أنه يخلق في آن ثم مثلا الله يعدمه، هو لا يقبل البقاء، فيخلق في آن ثم ينعدم، ثم يخلق في الآن الثاني مثله، ثم في الآن الثالث مثله، فنراه عرضا مستمرا، هذا كما قلنا سميناه تجدد الأمثال، فنراه مثلا يعني فرح مستمر، نراه حزن مستمر، نراه لون مستمر، نراه حركة مستمرة، لكن هو حقيقة يعني حركات أو يعني أفراح أو أحزان متتالية، لكن متتالية خلف بعضها، فنراها كأنها عرض واحد. يعني هم درسوا حقيقة العرض فوجدوه أنه لا يقبل البقاء. أن ما ذكرنا هذا لأنه هذه مسألة فلسفية ليس من علم الكلام أصلا، مسألة فلسفية لكن موجودة في الكتب المطولة، موجودة، درسوا حقيقة العرض فوجدوا هذه الحقيقة لا تقبل صفة البقاء، لا تقبل البقاء، لا يمكن عقلا أن تبقى لحظة، هذا ليس بقاء، البقاء هو آنين زمانين، اللحظة الواحدة لا تسمى بقاء، ما معنى يبقى؟ يعني ينتقل من زمان إلى زمان. نعم. فدرسوا العرض فوجدوه في حقيقته لا يقبل البقاء، فقالوا بالدليل، الدليل أوصلنا إلى هذا، قلنا العرض لا يبقى زمانين، لكن نحن نرى العرض مستمر، فكيف نحل هذه المشكلة؟ الدليل يقول لا يبقى ولكن نحن نرى مستمر، فقالوا بتجدد الأمثال لحل المشكلة. يعني أما الجسم فالدليل لم يقل لنا، يعني درسنا حقيقة الجسم يمكن بقاؤه، فلذلك ما قالوا بتجدد الأمثال في الأجسام. نعم. يعني هي المسألة ليست بالهوى، أنه كما قلنا بتجدد الأمثال في الأعراض فلنقل بتجدد الأمثال في الأجسام، المسألة ليست بالهوى، نحن درسنا حقيقة العرض وجدناه لا يقبل البقاء فقلنا لا يبقى، طيب كيف نرى باقي تجدد أمثال؟ طيب في الجسم هل نقيس؟ لا نقيس، ندرس الجسم، درسنا حقيقة الجسم وجدناه يمكن عقلا أن يبقى، فقلنا إذن لا مانع من بقائه، لا نحتاج تجدد الأمثال. الجسم مثل هذه الطاولة تبقى 5 سنوات، 5 سنوات هي بعينها، هذه الطاولة بعينها تبقى 5 سنوات، لا نقول تخلق في كل لحظة مثلها مثلها مثلها، لا نحتاج إلى هذا، لأن الدليل أوصلني إلى أن هذا الجسم يقبل البقاء، فأنا لست مضطر أقول بتجدد الأمثال. وإن كان هناك بعض مذاهب الفلسفة، ربما قلت لكم هناك بعض مذاهب الفلسفة يقولون بتجدد الأمثال حتى في الأجسام، ليس جميع الفلسفة، بعض المذاهب يقولون بتجدد الأمثال حتى في الأجسام، نعم، يعني كما نحن نقول في الأعراض يقولونه في الأعراض والأجسام، لكن هذا ليس معتمد عند المتكلمين ولا حتى عند الفلاسفة الكبار. يعني ابن سينا رفض هذا الكلام، كان تلميذه يقول بهذا، لكن هو ابن سينا رفضه. وهناك حكاية بينهما قلتها لكم، هناك حكاية أن يعني تلميذ ابن سينا كان يناقشه في هذه المسألة، فابن سينا كان رأيه أن الأمثال لا الأجسام لا تتجدد أمثال، الجسم يبقى، الجسم نفسه يبقى، يمكن بقاؤه. تلميذ كان رأيه لا، الجسم يتجدد لحظة بلحظة مثل الأعراض، لا يمكن يبقى، في كل لحظة يخلق من جديد. فقال له قل، يعني تكلم، أعطينا الأدلة. فصار التلميذ يشرح ويشرح ويشرح ويشرح، فلما انتهى قال له ابن سينا لا يلزمني الجواب. لماذا لا يلزمك الجواب؟ قال لأن الذي كان يناقشني غير موجود، الذي كان يناقشني الآن عدم، ألست تقول بتجدد الأمثال؟ فأنت قبل دقيقة لست أنت الآن، قبل ثانية لست أنت الآن. طبعا هذا الجواب خطابي، جواب عاطفي يعني، ليس جواب علمي، ولكن هو يعني يلخص لنا المذهبين في المسألة. نعم، هي حكاية فقط يعني. نعم يتجدد، ما المشكلة؟ تمام، لكن هل أنت تعرف أنه هو بعينه بقي أو أنه خلق مثله ويخلق مثله كل لحظة؟ هو ليس نثبت، يعني نحن الدليل أوصلنا إلى أن العرض لا يبقى، ولكن نحن نريد نحل مشكلة في الواقع، نحن نراه باقيا لكن الدليل يقول لي لا يبقى، فكيف أجمع بين الأمرين؟ أقول إذن أنا الذي أراه باقيا هو ليس واحد، هو أعراض متتالية ونراها كأنها عرض واحد، وهذا منطقي. يعني ممكن أنت ترى الشيء مستمر وهو يعني مثل التلفزيون أول ما صنعوه، نحن كنا نرى في التلفزيون الرجل مثلا يمشي يقوم كذا كذا، هو عبارة عن صور، صحيح؟ كان يضعون صور متتالية ثم يحركون هذه الصور فنرى كأن الرجل يمشي، حتى كانوا في المدرسة يفعلون لنا هكذا أشياء، يعني إنه ترسم مثلا كذا ثم ترسم كذا، ترسم 20 ورقة ثم تحركها فأنت تجد كأن مثلا الصورة تتحرك. إذن هذا ليس دليلا إنه أنت ترى مثلا هذا اللون بقي 5 سنوات، أنا لا أعرف هل أنا أرى نفس اللون أو أنا أرى مثله، أنا لا أدري، صحيح؟ يعني كيف نثبت هذا؟ لا نستطيع، نحن نرى لون أحمر مثلا، لكن هل هو نفس اللون الأحمر أو خلق مثله تماما؟ لا ندري. لكن كما قلت يعني نحن ما بدأنا من هنا، بدأنا من حقيقة العرض، درسنا حقيقة العرض، الدليل أوصلنا أنه لا يبقى. طبعا هذا كله كما قلت مذهب أكثر المتكلمين، لكن هناك يعني طرف آخر وفيه كبار من المتكلمين يقولون ببقاء الأعراض، نعم، لكن هو ليس قول الجمهور، لكن فيهم كبار، التفتازاني مثلا، التفتازاني يقول ببقاء الأعراض، نعم، وهكذا. يعني هناك جماعة من المتأخرين الكبار في علم الكلام يقولون ببقاء الأعراض، فأنا يعني لست أدافع عن هذا المذهب يعني كأنني أعتمده، ولكن أريد نفهم الفكرة فقط. يعني طبعا نستفيد من هذه المسائل، مثل هنا يعني قال صانع العالم ليس بعرض، لماذا؟ العرض حادث، هذا مفهوم. الثاني قال العرض مستحيل البقاء، هذا الدليل الثاني إنما يستقيم على قول بعض المتكلمين أو جمهور المتكلمين، يعني مثل التفتازاني لا يمكن يستدل بهذا الدليل، لأن التفتازاني يقول العرض يبقى، ممكن يبقى. فأنت تقول الله ليس عرض لأن العرض لا يبقى، فيأتيك يقول لك لا العرض يبقى، إذن ليس دليل. إذن الخلاف في المسألة مهم، يعني ممكن نستفيد منه أنه نبني أدلة أو لا نبني أدلة. طيب يقول طبعا أحسن من هذا، هو ذكر دليلين، الدليل الأقوى من هذا من هذين هو أن يقول إن العرض محتاج إلى محل، العرض لا يقوم بنفسه كما درسنا، العرض لا يقوم بنفسه فهو يحتاج إلى محل، والاحتياج يعني افتقار إلى غيره، الافتقار إلى الغير يعني إمكان، صرت ممكنا لست واجب، لأنك ما دام محتاج إلى غيرك فغيرك قد يعطيك قد لا يعطيك، إذن صار إمكان. فإذا يعني العرضية تنافي وجوب الوجود، ونحن أثبتنا أن العالم له صانع واجب الوجود، له صانع واجب الوجود. نعم، يعني ذكرت لكم بعض الأمثلة من مصطفى صبري أفندي، إنه مثلا $100 نحتاج أن من يملك $100 حقيقة بنفسه حتى يعطي الأول ويعطي الجميع. فكذلك العالم، العالم ممكن يحتاج أخذ الوجود من غيره، أخذ الوجود من كذا من كذا من كذا من كذا، نحتاج إلى واجب الوجود، من عنده الوجود، من له الوجود لذاته لا يأخذه من غيره، هذا الواجب، وبه قطعنا التسلسل. نعم، فأثبتنا أن صانع العالم واجب الوجود. فهنا لو كان عرضا العرض محتاج إلى غيره، هذا ينافي يعارض مسألة وجوب الوجود. نعم. هذه مسألة طويلة وفيها نقاش كثير في شرح العقائد، هذه تناقش. نعم، هذه مسألة طويلة والنقاش فيها يعني صعب جدا، مسألة من يعني من معقدات علم الكلام، من المعقدات في علم الكلام، يعني مسألة معقدة جدا في علم الكلام، في شرح العقائد تأتي. نعم، حتى تفتزان في شرح العقائد يقول وهذا كلام في غاية الصعوبة، قال إذا قلنا بكذا سنلتزم كذا، إذا قلنا بكذا سنلتزم بكذا، مشكلة ليست سهلة. نعم نعم. طيب يقول وإنه ليس بجوهر أيضا، لأن الجوهر أصل المتركبات، إذ هو عبارة عن الأصل. يقول الله تعالى ليس جوهرا، لماذا؟ لأن الجوهر أصل لغيره. نحن درسنا الجوهر، قلنا ما هو الجوهر؟ هو الجزء الذي لا يتجزأ من الجسم، يعني تبقى تقسم الجسم حتى تصل إلى نقطة أخيرة، هذا هو الجوهر. الجوهر لا يوجد لوحده في العالم، دائما الجوهر يتركب مع غيره يصبح جسم. فلو كان الله تعالى جوهرا إذن هو يقبل على الأقل القبول، يعني الإمكان. نحن دائما في العقائد في علم الكلام لا نبحث المسائل من حيث الواقع، هو الآن متركب أو غير متركب، نحن نبحث المسألة من حيث الإمكان. الجوهر يمكن يتركب مع جوهر ويصبح جسم، يمكن. فلو كان الله تعالى جوهرا لأمكن أن يتركب مع جوهر آخر ويصبح كلاهما جسم، فيصبح يعني الله تعالى جزء من غيره، وهذا التركيب ويعني أن يصير يعني جزءا من غيره، هذا ينافي وجوب الوجود أيضا، نعم، لأنه يدل على الإمكان. ويعني في الكتب المطولة يفصلون هذا بتوسع أكثر، لكن هذا هو أصل الدليل. يعني من المهم فقط الآن أن يعني تنتبه إلى مسألة إمكان التركب. يعني لا أحد يقول لي مثلا طيب لو افترضنا هو حاشا الله تعالى هو جوهر ولكن لا يتركب مع غيره، هو جوهر ولكن لا يتركب هو لوحده، نقول يعني أنت تقصد هو في الواقع لا يتركب، لكن عقلا حقيقة الجوهر يمكن أن يتركب مع غيره ويصبح جسم. ونحن دائما في علم الكلام في العقائد حتى في الفلسفة هذه يسمونها علوم تجريدية. علوم تجريدية، ما معنى تجريدية؟ يعني تجرد الفكرة وتدرسها كاحتمالات عقلية، لا تدرسها كواقع. نحن لا ندرس في الواقع هذا الجوهر مركب أو غير مركب مع غيره ليصبح جسما، لا ندرس هكذا، ندرس حقيقة الجوهر مجرد عن الواقع. حقيقة الجوهر هل يقبل التركيب مع غيره؟ يقبل. ماذا يصبح بعد ذلك؟ يصبح جسم. فلو كان الله تعالى جوهر لأمكن أن يتركب مع غيره من الجواهر ويصبح جسما طبعا، والذي يتركب معه سيصبح جسم، يعني سيصبح لهما ماهية مشتركة، يعني يصبح بين هذا الجوهر الأول والجوهر الثاني يصبح هناك اشتراك في الماهية ليصبح جسم واحد، وهذا كما قلت ينافي وجوب الوجود. نعم. وأيضا ينافي الوحدانية، تركيب ينافي الوحدانية. طيب يقول وأنه يعني لأن الجوهر أصل متركبات إذ هو عبارة عن الأصل، وأنه يعني ولأنه هذا معطوف على أن الجوهر، لأن الجوهر، لأن الجوهر يعني الله تعالى ليس بجوهر، لماذا؟ لأن الجوهر أصل المتركبات وأنه محل قابل، يعني ولأنه، وأنه محل قابل للأعراض المتضادات وغير المتضادات. يقول الجوهر هو محل يقبل قيام الأعراض به. الجوهر درسنا أصلا لا يخلو عن الأعراض، في دليل وجود الله درسنا هكذا، الجسم لا يخلو من العرض، لا يمكن يخلو من العرض. فلو كان الله تعالى جوهرا لكان لا يخلو من الأعراض، والأعراض حادثة، وما لا يخلو عن الحوادث فهو حادث كما درسنا. إذن سيصل الكلام بنا إلى حدوث ذات الله حاشا. قال واستحال أن يكون الصانع أصلا يتركب منه المتركبات وأن يكون محلا لحدوث الأعراض المتضادات وغير المتضادات، فاستحال أن يكون جوهرا. طيب وقالت النصارى إنه جوهر لأن الجوهر اسم للقائم بالذات. قالوا يعني الجوهر هو يقوم بذاته، العرض لا يقوم بذاته. فقالوا طيب الله تعالى يقوم بذاته أو لا يقوم بذاته؟ يقوم بذاته، من صفات الله السلبية التي ندرسها القيام بالنفس، قائم بذاته. قالوا والجوهر ما معناه؟ هو ما يقوم بذاته. قالوا إذن الله تعالى جوهر، لأن تعريف الجوهر هو ما يقوم بذاته، والجسم ما يقوم بذاته، لكن الجسم ما يقوم بذاته ويقبل القسمة، الجوهر ما يقوم بذاته ولا يقبل القسمة. ونفس هذا التعريف هو صادق حسب كلامهم، صادق على ذات الله، أن ذات الله يقوم بذاته ولا يقبل القسمة، فإذن هو جوهر، هكذا يدعون. قلنا هذا باطل، لأن الجوهر عبارة عن الأصل في اللغة لا عن القائم بالذات. يعني المؤلف هنا يريد أن يقول لي إن هناك بعض الأوصاف هي أوصاف ذاتية من حقيقة الشيء، وبعض الأوصاف ليست من حقيقة الشيء، ليست أوصاف ذاتية له، وربما تكون لازمة له ولكن ليست هي يعني من حقيقته، ليست من ذاتياته. فيقول لي الجوهر في حقيقته يعني صح، هو يقوم بذاته، يقول نحن لا ننكر هذا، ولكن ليس هذا هو يعني الركن في كونه جوهرا. يعني ما كان الجوهر جوهرا لأنه يقوم بذاته، ليس السبب في تسميته جوهر أنه يقوم بذاته، بدليل أن الجسم أيضا يقوم بذاته، وما سميناه جوهر سميناه جسم. فيقول لي إذن يعني ركن كونه جوهرا هو أنه أصل لغيره، يعني يتركب مع غيره فيصبح جسما، هذا هو الجوهر، ما يتركب مع غيره ويصبح جسما. فإذن هذا ركن المسألة، يعني هذا الوصف الذي لا أقبل نفيه. الوصف الآخر لو جاء لو انتفى ليس مهم كثيرا، لا ليس مهم كثيرا، وإن كان هنا يعني أنه يقوم بذاته هو وصف لازم لا يمكن ننفي صح، لكن الأول هو الأصل، أن الجوهر هو أصل لغيره. فيقول لي أنت نظرت إلى أن الله تعالى يقوم بذاته، الجوهر يقوم بذاته، فقلت الله جوهر حاشا. قال لكنك غفلت عن أصل المسألة، وهي الركن في تسمية الجوهر جوهرا، وهو أنه أصل لغيره، يتركب مع غيره فيصبح جوهرا. هل الله تعالى يصدق عليه هذا الوصف؟ لا، كما قلنا قبل قليل لا يمكن يتركب الله تعالى مع غيره ويصبح شيئا آخر، لذلك بطل كونه جوهرا. وإن الآن وإن توافق أن الله تعالى يقوم بذاته والجوهر يقوم بذاته، هذا ليس إشكال كبير ما دام اختلف في أصل المسألة. طبعا سأعلق على هذا بعد قليل بشيء يعني يدقق الكلام، لكن هكذا أنا أشرح كلام المؤلف الآن. يقول إذن هو في أصل اللغة هو عبارة عن الأصل في اللغة لا عن القائم بالذات. قال فتحديده يعني تحديد الجوهر بوصف ينبئ عنه الاسم لغة وفيه تقرير الاسم الموضوع له لغة أولى من تحديده بوصف ليس ينبئ عنه الاسم لغة وليس فيه تقرير الاسم الموضوع له لغة. يعني كلمة جوهر في أصل اللغة كما قال هي الأصل، جوهر الأشياء يعني أصل الأشياء، جوهر فلان يعني أصله. فقال الآن أنت تريد أن تحدد تعرف يعني تحديد تعريف، تريد أن تعرف الجوهر بتعريف، فقلت متى أنت الجوهر هو ما يقوم بذاته. قال فأنت عرفته بتعريف ليس له ارتباط بالمعنى اللغوي، قد يكون، ولكن لو كان هناك تعريف له ارتباط بالمعنى اللغوي يكون أقوى ويكون أولى. لذلك نحن هو يقول المؤلف نحن قلنا إن الجوهر هو ما يقوم بذاته، ولكن لا ينتهي التعريف هنا، نقول ويتركب مع غيره ويكون أصل لغيره، فحافظنا على المعنى اللغوي في المعنى الاصطلاحي، يقول هذا أولى. طيب على كل حال ممكن واحد يقول لي لكن في النهاية لا مشاحة في الاصطلاح، لو جاء إنسان وقال أنا بالنسبة لي أريد أخالف المعنى اللغوي، وأنا عندي في النهاية كلمة جوهر ليس معناها يتركب مع غيره، أنا لا أفهم هذا، أنا أفهم جوهر يعني يقوم بذاته نقطة انتهى، لما يقول جوهر يعني يقوم بذاته نقطة انتهى، أنه أصل لغيره يتركب مع غيره يصبح جسم، لا. واحد قال لي أنا لا أقول بهذا، فنقول له كما قال الغزالي في الاقتصاد في الاعتقاد، هذا تدرسونه في كتاب الاقتصاد، يقول الغزالي فالخلاف مع هذا الرجل بحق اللغة وحق الشرع ليس بحق العقيدة، في العقيدة انتهت المسألة، ليس بيني وبينه خلاف. يعني هو يقول الله تعالى جوهر، أنا أقول الله تعالى ليس بجوهر، لكن أنا كما قلت أنفي الجوهر لأن الجوهر يتركب مع غيره، هو أيضا ينفي هذا المعنى، هو لا يقبل أن الجوهر يتركب مع غيره. هو يقول أنا أفهم من جوهر فقط أن الله يقوم بذاته، يعني لا يحتاج يقوم بمحل فيصبح موجود، الله بنفسه قائم. ونحن نقول الله تعالى قائم بنفسه، وعندنا صفة من الصفات الخمسة السلبية التي هي أمهات الصفات، القيام بالنفس. إذن ليس بيني وبينه خلاف في العقيدة، لكن الغزالي يقول نناقشه بحق اللغة وحق الشرع. هل اللغة تحتمل ما تقول؟ يعني ننظر، فممكن يعني كما ناقش المؤلف هنا أن اللغة بعيدة عن ما تقول قليلا. والمعنى الثاني وهو الأقوى أن نناقشه بحق الشرع الفقه، يعني هل أذن لك الله تعالى بأن تسميه جوهرا؟ المعنى صحيح، ولكن هل أذن لك بذلك؟ ما أذن لنا بذلك. فنحن لا نسمي الله بأي اسم صحيح، هناك أسماء صحيحة ولكن لا نطلقها على الله إلا بعد الإذن. فربما هذا الاسم صحيح ينطبق يصدق على الله تعالى، ولكن ربما الله تعالى لا يرضى أن نسميه به. كيف؟ لا، هذا ليس الإذن، يعني هو ما منعني من ذلك، هذا مسكوت عنه نسمي. نحتاج إلى إذن، يعني أن الله ذكر في الآيات في الأحاديث كذا، ذكر الله تعالى هذا الاسم لنفسه. ويعني يأتي هذا معنا أيضا مع تفصيل أكثر، لكن هذا هو حق الشرع. هو هذا الذي قلت آخر شيء، أن واحد يقول لي أنا أقول إن الجوهر هو يقوم بذاته فقط، لا أقول إنه جزء صغير يتركب مع غيره يصبح جسم، أنا لا أقول بهذا، أقول فقط أنا أفهم من جوهر فقط أنه يقوم بذاته. فهنا هذا الرجل ليس بيني وبينه خلاف في العقيدة، وهذا كما قلت خلافنا معه لغوي وفقهي. اللغة بعيدة عما تقول، والفقه يعني يحرم عليك إثم، ليس مشكلة في العقيدة لكن فيه إثم شرعي فقهي، سميت الله باسم لم يأذن لك به،